بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط 29 من السفر الأخير، مسمى بالباب من كتاب الكفاف للعلامة محمد مولود بن أحمد فار الموسوي ليعقوب الشنقيط، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى الموسوي ليعقوب أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حوله وقوته واعتصمت بحول الله، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. ألا مزلنا في الكلام على إجارة الراعي. وحط من أجرته بقدر ما نقص من عمله إن ظلما. قال عن هذا الراعي إلى أشرط عليه أنه ما يرعى مثلا غنم مع غنمك، يسوى أنت غنمك قاع قليلة، هذا شرط عليه أنه ما يدل عليها غنم ثاني، وقام ظلم وتعدى وسلح معها شيء ثاني، رعى معها غنما أخرى، حط من إيجارته ذاك اللي نقص به عمله، ذاك اللي نقص به عمله قلعه من كراه الله تعطيه. كيف ذاك الأجيل على عمل كاره يعدل لك خدمة يبني لك حائط والله شيء من ذاك النوع، والله من نوع آخر، وشرط عليه أنه ما يشتغل ذاك اليوم والله ذاك الشهر شخص غيرك، شخص غيرك، وقام مشتغل الحد آخر، حط أنت من أجرته، أعطيتك الشريعة حط من أجرته ذاك اللي انقص به عمله. لكن هذا لا، إذا كان راعي رعى الغنم لغيرك مجانا، سلح الحد معه وأنت مجانا، والله عد الخدمة لغيرك مجانا. ما إذا كان هو أجر نفسه لغيرك، سلح الغنم لغيرك غير بأجر، والله عد الخدمة لغيرك بأجر، فاك حكم عن رب الغنم، والله رب العمل مخير بين حط أجرة ما عطل الراعي من الزمن من إجارته، وأخذ الأجرة اللي أخذ الله على الغنم والله على العمل من الغير، هذا إلى عادة الأجرة اللي قبض الراعي من الغنم الثانية تشبه الأجرة الأولى، تشابه الأجرة الأولى والله تقاربها، داغنا معها والله كيف تقريبا، كيف الغنم الأولى كان راعيها بعشرة، الغنم الثانية قبض راعيها بثمانية، هذا لا. أما إذا عادت أجرة الغنم الثانية ما هي مثلا ما هي الألات فيه أجرة الغنم الأولى، يقول ساعة يعود رب الغنم الأولى الولاء حط ما عطل راعيته من الزمن، هذا مخير. هل محمد مولود عنده حط من أجرته بقدر ما نقص من عمله إن ظلم في رعيه سواها، ولك إن أجر أن تحط ذلك وأن تأخذ أجرته إن أشبهت أجرتك أو قاربتها، أما لو أجرته بدرهم لشهر وأجر نفسه بدرهم لكل يوم فإنما لك أن تحط من أجره بقدر ما نقص. ثالثها أن تذكر الجنس فقط، فعلم ما يطيق منه يشترط. نعم، قال عن النوع الثالث من الإجارة، من إجارة الراعي أن تذكر الجنس، تقول له أنا كارك على الغنم واجرك على الغنم، تلك الساعة لا بد من تعود أنت تعرف أمثاله هو كم يقدر يستلحه من الغنم، جائز تكريه وتذكر لا الجنس لا إلا تعرف هو كم يقدر يستلح من الغنم. ثالث واحد اللي هي أنواع الإجارة، تذكر الجنس كيف تقول له واجرك على الغنم فقط، تذكر له جنسته ما تذكر العدد، لا تعود معينة الغنم، علم ما يطيق منه، علم ذاك اللي يطيق منه يشترط أنك تعود أنت رب الغنم تعرفه، فإنما يجوز إن علمت قدر ما يرعاه مثله يا محمد. وقد ملكت جهده فإن رعى فلك أجره ولو تبرع. قال عن الراعي، الراعي إلى ذكرت له الجنس فقط، قلت له كارك على الغنم مثلا يسع عملك ذا جهده وطاقته ذاك كامل اللي قد يسرح من الغنم ذاك لا لك انت إذا سرح الوحدين خلين رعالي غيرك ذاك الساعة أجرت ذاك الغنم غنم الغير اللي رعاها تعود لك انت يا رب الغنم الأولى يسوه هو قاعد سرح له تبرعا رعالي غيرك تبرعا تقبل انت أجرت ذاك الرعي من الغير اللي دار غنم على غنمه معناه وقد ملكت جهده والله جهده وطاقته فإن رعى فلك أجره اللي هو ذاك ذاك الغنم الزاد على غنمه اللي هو الرعي ولو تبرع الرعي تبرع لغيرك ذاك الرعي قال محمد مولود عنده وقد ملكت جهده والله جهده معناه طاقته منه فإن رعى لغيرك لك أجره وإن لم تشترطه ولم يضر غنمك يسوى رعايته الغير قاع ما يضر غنمك يسوى ما شرط عليه أنه ما يرعى للغير لا من تقول له كطل الجنس توب تقول له كارك على الغنم هذا قد يسرح لحتى أخر ولا يسرح له وشرط تعود لك أنت يا رب الغنم قال عنده ولو تبرعا لم أره هكذا نصا لكن قولهم إنك ملكت نفعه كالصريح فيه يتأمله والله أعلم. هذا البحث بحث أخبار هذا الراعي ذكره الميسر عند قولة الشيخ علي في أجير لخدمة آجر نفسه صفحة 25 من جزء الإجارة وهو أمين لا ضمان حيث لم يفرط ويعتديه القول الأشم. قال عن الراعي أنه من لمناء أنه أمين ما يضمن وهو اللي هو الراعي أمين لا ضمان عليه فيما ضل أو تليه وشرط ضمانه مناقض يفسد العقد إن لم يسقطه ولا يضمن به وله أجر مثل إن لم يفسخ انظر عبد الباقي هذا محمد مولود حيث لم يفرط كن لا فرط من أين يفرط يضمن كرعيه في محل خوف قال محمد مولود كرعيه في محل خوف وتأخيره طلب الضالي وإعلام ربه إلا لرجائه وكعدم تفقده مما يخاف إن كان مفرطا قاله عبد الباقي الدسوقي أما لعذر كمرض فلا يضمن وكرمها بحجر لا تشبه للضماء لأن شأنه أن يضل ورماها عبثا ولو بغير حجر وكذا عند اللخمي الرماء حولها لترجع فأصابتها ولابن حبيب لا يضمن كما لا يضمن إذا نفرت نحو الرمية ولا يضمن من ضرب ضربا معتادا وللوالدي ومر مشاة ولم يصب من تنفيره قد هلكت ليس ضمن ليس ضمن هاي اللي قال أحمد فهد أخبر عن ليس بالفعل الماضي أكبر طلع يخلد قال المختار البونة في الحمرار والله الحمار ما قبل صار مطلقا قد أخبروا عنه بفعل قد مضى ويخبروا نزرا به عن ليس لا تخبر بما كائن عن دام ومنفيين بما كان نزرا ويخبروا نزرا به اللي هو الماضي عن ليس قال في الطلة واشترط ابن مالك أن يكون اسمها ضمير الشان حكى سبويه ليس خلق الله أشعر منه وليس قال زيد وقيل ملغاة بمنزلة ما ذاك معناها وهو أمين وهو اللي وراعي أمين لأمنا ما يضمن ما أضام حيث لم يفرط كم إلا فرط فيه سرح في محل خوف محل فيه ذيب مثله أيوة هو يعتدي والله تعدى تعدى ما شرط عليه نصنا عرفا كيف شرط عليه أنه يسرح المكان قام يسرح الواحد ثاني والله سلح البلد اللي عرف ما سلح فيه الناس أصلا مخوف حلف متهم ما تعدى ولا غلط ولا غلط في القبيل الأشم معناه أنه لا ضمان عليه في القبيل الأشم أنه القول الأقوى القول المرتفع والقول باطل القوي أنه ما يضمن وهو قول أهل المذهبي غير ابن زارمين فضمنه ما ادعى تلفه أو ضياعه إلا لبينته ابن زربين افتحته الحقيقة ما نعرف ضبطه شنو وضامن إذا تعدى المشترط محل نو وقتا والأجر لا يحط قال عن الراعي عن الراعي ضامن إذا تعدى معناها جاوز المشترط من المحل اشتراط له رب الغنم محل مثلا وقام مسلح شور واحد ثاني كان خالفه مرعا اشترطه هذه هي باطل ده هو كنت نقول بالحال والله وقتا والله خالفه وقت سلحه وقت ما يلا تسلح فيه في وقت فيه النديه فيه البلد فيه الزلق الظليق ظليق شي منها والدقدق تكسر لكن ما لي يضمع يا غرام ذاك اللي تلهي بسبب ذاك الزلق اللي سلح في وقت فيه النديه ما يلا يسلح فيه ولكن عن الأجر لا يحط ما ينقلع شي من إجارته تنعطاه له تامة ويغرم ما لزمه أجر لا يحط بذلك بل يغرم ما لزمه ويعطى ما لزم له والخلف إن تصب بغير ما اتقى أربابها ونفي غرم ينتقى. قال عن راعي إذا تعدى سلح خالف المرعى المشترطة سلح بلد قال له رب الغنم عنه لا يسلح فيه به اللي خايف من مسألة انشخاص مثلا خايف من الذياب والله شيء أسبوع نحو ذلك قام الراعي وتعدى رعى الغنم في ذاك المكان وأصاب الغنم شيء ثاني ما أول كان خايف منه رب الغنم كيف لصوص لكن في الخلاف الراعي كانوا يضمن أو لا يضمن لكن هو الخلف إن تصاب اللي هي الغنم بغير ما اتقى معناها بغير ما خاف أربابها ليضمنوا أم لا ونفي غرم ينتقى معناها يختار كون الراعي لا يضمن إذا أصيبت بغير ما اتقى أربابها لا كل ينتقى لا كل يختار لا كل مختار هو الصحيح مثلا. قال فرع لا قيل لي إنه في الملوي أكو معناها الخلف إن تصب بغير ما اتقى أربابها ونفي غرم ينتقى وصن قوله نحرت خيفة الردى إلا إذا أكل أو كان عدا وإن يغيب فتلي فتوقال قد أذنت لي فقوله على الفند لأن يقلت له قد وقع عندي وأقسم على الذي ادعى فذاك لم أقبضه أصلا أو داخل مراحاه ولست أدري السؤال وليس تفلط منام الليل أزمنة الأمن ولا المقيل ما لم يؤب لبيته ويذره وتخاف ويطل طولا ينكر وسهوه ونومه المسرندي ليس بتفلط ولا تعدي وحارس الثياب إن سكت عن أخي ذي ثوب ظنه له ضمن مرض الراعي وصح في السنة أتمها وحط منها زمنه والقول للعجيل في نفي السقم كقدره إن لم تكن لديك لم. بسم الله الرحمن الرحيم. صن قوله نحرت خيفة الردى إلا إذا أكل أو كان عدا قال عن الراعي لا ادعى خوف الموت دعى هاي الشيء الدابة كانت لا عادت لا تموت تموت وانحرها حرها خايفة الجيف ذاك قوله وذاك مصدق في قوله ذاك مصدق وحلف متهم إلى عاد متهم يحلف ذاك معنى أصل قوله فلا تلغيه معناها صدقه اللي هو الراعي نحرته خيفة الردى خيفة الهلاك لا إذا أكل يكون إلى أكل منها ذاك الصيع والضعم مات له مصدق يغرم أو كان اللي هو الراعي وربها عداء والله عاد هو ورب الغنم اللي يذبح منها واحدة أعداء مثلا ذاك في الساعة ما هو مصدق والشاة صحيحة أما لو كانت مريضة فيصدق ولو كان يبغض ربها محمد مولود العاد وعداء ما هو رب الغنم ما هو مصدق إلى جاب انحرها جاب منحورا مذبوحا مثلا يكون العاد الصاء شرط تعود الشاة صحيحة العاد الصاء الشاة كانت مريضة وجابها مذبوحة ساعة لا مصدق ما هو ضامنته يسوى هو ربها أصلا متعادين وهم متوافقين. هذا تنبيه شرح الكفاف. قال لو ترك الذكاة ضمن إن كان يقبل قوله اللي هو الراعي ثاني لا يصدق غيره راعي وملتقي عبد الباقي إلا لدليل ثالث قال أبو العباس الملوي الذي تركن إليه النفس نفي ضمانه بفعل جرى به العره ما ساق أدلة ذلك فانظره. الرابع لو أمرت أجنبيا بحرق ثوبك ففعل لم يضمن واختلف إن أودعته له وأمرته بذلك، فقال بعض إنه يضمن وقاسه عليه الراعي ولم يرجحوا شيئا. لا تقدم مش في غرم مودع وراع وملاء إلى آخره. هذا البيت ما هو من نسخة نعرف، ولو نسخة كاتبها الشخص أحمد الأحمد يحيى. إذن أنا ماني متكلم عليه. وإن يغب فتليفت وقال قد أذنت لي، فقوله على الفند. قال عن الراعي إذا غاب عن النعم، غاب عن الغنم مثلا والله الإبل، وخلاها سدى ماشية ما في أحد، والله عند راعي ثاني فتلفت تلفت، وقال دعا عن ربها أنه آذن له. ذاك قول محمول على الكذب، ما هو مصدق يضمن. وإن يغيب اللي هو الراعي عن الغنم عن النعم باطل، وتركها سدى أو يد راعي ثاني فتلفت، وقال قد أذنت لي، قد أذنت لي يا ربها يا ربها. فقوله اللي هو الراعي محمول على الفند أي الكذب. لا إن يقول تلفه قد وقع عندي وأقسم على الذي ادعى. إلى قال الصاهية تلفت عندي قبل غيبتي، تلفت عندي قبل غيب، تلفت عندي قبل غيبتي. يدور يعود ما هو ضام اللي هو إلى تلفت في غيبة يعود كأنه فرط ويعود ضام، يعود فرط ويعود ضام. إلى قال هي تلفت ما زالت عندي، لكن مصدق لا يحمل قوله على الكذب، لكن معناها لا يحمل قوله على الفندي اللي هو الكذب. يقول تلفه اللي هو ما تلف من النعم، من النعم مثلا قد وقع عندي وزلت فيه قبل غيبتي عنه، وأقسم على الذي ادعى يحلف على دعوة من تلف عنده إياك ما يضمن، فيحلف لقد ضاع عنده وما فرط. كذاك لم أقبضه أصلا أو دخل مراحه أو لست أدري السؤال. كذلك أم اللي مصدق الراعي إلى قال لما أقبضه، هذا النعم اللي ضاع، هذا الشاء اللي مهضو أنا قاع ما قبضت من عندك، والله أدى عن الشاء اللي غاديات عنه جابه من المراح أو دخل مراحه، والله قال لست أدري والله ماني عارف، ما نعرف قاع أنت مر كانوا جاوني كان ما جاوني كان كذا. لكن يصدق ولكن مع اليمين، القاعدة لا تحليف. لكن معناها كذاك يصدق إن قال لم أقبضه أي التالف أصلا، ذاك صدق إلا لبينتي، يكون إذا جاءت بينة تشهد عنه فرط سيضمع. القاعدة حليفه قال محمد مولود، ودخل مراحه فيحليفه لقد دخلت الشاة مراحها رائحة في ظنه، ولكن كل يضمن. وما باع ولا دلس ولا أكل ولا فرط، أو افتقد رب الغنم شاة فسأله عنها فقال لست أدري السؤال. أكما يضمن ملي كما أفتى به الشريف السجلماسي والتودي وغيرهما، خلافا لما شاع في علماء البدو من أن قوله لا أدري في حكم التفريط، محمد مولود شرح الكلام، وليس تفريطا منام الليل أزمنة الأمن ولا المقيل، ما لم يؤب لبيته ويذر أو تخاف ويطيله طولا ينكر. قال عن ليس من التفريط منام الليل، القاد عنها في الليل إلا ضاعت الله أصابها سبع جاء الذيب، لكن ما هو تفريط ما يضمنها. أزمنة الأمن زمن لمن بعد خالق، خالق من الأزمنة الليل يعود الحيوان لا بد له من أحد يسهر عليه ويراقبه، لكن إذا أرقد عنه يضمن، ولكن من يعود زمن لمن أرقاده الليل، لكن ما إذا ضاعت فيه ذاك ما هو مفرط الليل لا بد من أحد يرقد. ليس تفرطا منام الليل أزمنة الأمن ولا المقيل، ليس تفرطا ملي أزمن أرقاد المنام وقت القائلة، إذا ضاعت في وقت القائلة لعاد الزمن ما هو مخوف. مرت والله قال هذي أكم اللي ما هو تفريط ما يضمن، ما لم يؤب لبيته يكون اللي أرجع البيت خلاها في الخلوات وارجع عنها، ويدار وخلاها ورقد شهر البيت لك يضمن، أو تخاف والله عاتية خايفة سوال قد عنها بيناتها والله ما تم مراقبها وضاعت لك يضمن أملي، ويطيله اللي هو رقاء طولا ينكره. الله رقد رقد طويل أكثر من الغرض أكمل يضمع. وسهوه ونومه المسرندي ليس به تفريط ولا تعدي. نعم قال عنه لا سهى عنها وضاعت ما هو تفريط. والله القدر القدر القادر اللي غالب غالبت عينه لا ما تقدر يتحرك منها ستة حرق ومرلته الله ضاعت لك ما هو تفريط. ومعناها وسهوه اللي هو الراعي ونومه المسرندي معناها الغالب. قد جعل النعاس يسرنديني يدفعه عني ويغرنديني. ليس بي تفريط ولا تعدي لهم فرط لهم تعدي. العادة ضاعت هو الساهي والله غلبته عينه طيح النعاس هذا من عليه. وحارس الثياب إن سكت عن أخذي ثوب ظنه له ضمن. قال عن حد حارس من الثياب مثلا بلد توضعه فيه ثيابه وجحد أخذ ثوبا وظن الحارس عن الثوب أنه للآخر هو في الحقيقة ليس للآخر لا أقبل ثوبته. هذا الحارس ضامع به اللي الآن فرط حقيقة لا تفرط قبيلي ثبت حتى والله خطأ أملي أخطأ خلى من آدم يقبل الثوب الشخ خلى ترك الآخر يقبل هذا الثوب وهو ناوله. والعمد والخطأ وهي أموال الناس سواء. ومعناه حارس الثياب سكت عن أخذ ثوب شخص أخذ ثوبا ظنه معناه ظن الحارس ثوب للآخذ وهو في الحقيقة ما هلو ضمين اللي هو حارس الثياب هي خبر المبتدأ. مرض الراعي وصح في السنة أتمها وحط منها زمنة. قال عن الراعي إلى مرض السنة هو مثلا الشهر مريض والله شهرين وهذا صح لكن تم بقية السنة هي السنة كان مكر إليها يتم بقيتها وينحط منه ذاك الزمن اللي هو مريض مقابله من الأجرة ما يخلص له. كمعنى إن مرض الراعي وصح في بقية السنة تمها حتما وجوبا وحط منها أي من أجرتها زمنه أي زمن المرض. منظر هل يجري فيه قول خليل للشريك وألغي مرضك يومين وغيبتهما وقولهم يغتفر في الإمام والمعلم مرض أيام يسيرة وغيبته في حاجته جمعة ونحوها أي فلا تنقص أجرة كل فلا تنقص أجرة كل. هذا محمد مولود الشرح الكذا. والقول للأجير في نفي السقم كقدره إن لم تكن لديك لوم. قال عن الأجير ورب الماشية إلى اختلف دعا مثلا رب الماشية عن الراعي أنه مرض هذه السنة ذول حط سمن أجرته وقال الراعي أنه ما مرض أنه سرح 12 شهر الساعة قال الأجير الساعة مصدق الأجير. ومعنى هو القول للأجير هنا في السقم اللي هو المرأة الظاهر أن عليه يمين المنكر يا محمد مولود كقدره إن لم تكن لديك لم ذلك إلى اختلف في قدر المرض توافق قاع على أنه هو مرض اللي هو الراعي توافق لها رب الماشية والراعي ولكن اختلفوا في قدر المرض. دعا مثلا رب الماشية أن الراعي مرض شهرين دعا هو أنه لا مرض شهر واحد في الساعة القول إلى هذا الأم اللي هي المأوى هذا الحيوان يبرك مسكن هذا الحيوان مع الراعي وقدام خيمة رب الماشي الحيوان عند الراعي إذا عنده أصبح عنده في الساعة القول. وأما إلى هذا الحيوان عند الخيمة خيمة مالك الماشية الراعي سارح قدام خيمة المالك الساعة القول رب الماشي أقول معناها كقدره معناها القول قول الأجير في قدر المرض إن لم تكن لديك يا رب الماشية الأم يعني بالأم المأوى وقد وسر به فأمه هاوية فإن كان مأواه عندك فالقول لك في قدره. إن يضيع الأقل يبقى في سواه وإن رجى سلامة الباقي قفاه. قال عن إذا ضاع الأقل من الغنم، هاي الغنم مثلا مر من الشاة من باطلهم الأكثر، يبقى فيه سوى واجب له يبقى فيك البقية الأكثر اللي بقية يحرضوا من رجاء سلامة الباقي إلى عاد راجي سلامة تأكل لي الكثير إلى أمشى عنه ما هو خايف عليه. قفا معنى هي تبع ذاك القليل اللي مر وإلى ما ذاك يضمن، ذاك معنى أن يضع إلى أقل من الشاي يبقى فيه سواه، يبقى ذاك الكثير لقاعدة جلب أنفع المصلحتين. وإن رجاء سلامة الباقي بأن غلب على ظنه أمنه إن تركه قفاه معناه تبع على أقل وإلا ضمنه إن يخرج الأجير أو يخرج له على الأصح فيهما ما عمله، إن يرضى لآخرها إن لم يتممه لجير ظلما فمن الأجر حرمه. قال عن لجير يسولين هو راعي ويسوى معلم مثلا إلى خرج قبل تمام المدة حدهم مكرع الأشهر وخرج ما فات وقف شهره إلى أرضى ذلك عليه خروجه، ذاك يعطي خلص ذاك اللي اشتغل من الشهر، كذلك أما اللي إلى خرجه نقزه هذا اللي كان أخرجه قبل نهاية الشهر مثلا وليه هو زمن الكاري فيه، ذاك أما اللي العاد لجي الله عضي بالخروج يا الله رب العمل يخلص ثم اللي ذاك اللي اشتغل من الشهر. نعم للا صحيح. ومعناها إن يخرج الأجير خرج هو من نفسه قبل تمام عمله أو يخرج، والله خرج هذا الكاري أخرجه مجره فله على الأصح فيما ما عمله، معناها له ما قابل ذاك الفات من الزمن الأجر، يرضى الآخر معناها العاد الأجير هو هو اللي خارج من نفسه عود الكاريه يرضى بذاك، والعاد ما اللي هو مخرج لا بد من الأجير يعود راض بذاك الإخراج اللي عدل له، فإن لم يتممه لجيره إلى بل جير تمام، عاد ذا اللي كاره ما هو راضي بخروجه وابا هو يتمم عمله لكن لا تعطيش فمن الأجير حرمه، لم يتممه لجيره اللي هو ما تمم العمل ظلما خرج من دون ذن صاحبه بدون عذر فمن الأجر حرمه يا حاكم لا تعطش. قال محمد مولود هذا ما حرره الرهوني وفي التسولي تفصيل طويل فانظره. هذا تنبيه جايبه محمد مولود في الشرح الكفاء. قال اقتنص السوارد لم أجد مقنعا في من أجر للحذاق فخرج أو أخرج، قلت قد اختلفوا أهل جعل أو إزارة ما هو الأصح والتفريع عليهما واضح. هون تنبيه أخر ما اللي في شرح الكفاء. قال في سلم القضاة وإن رعى لمن تداعى جملا وكان عدلا باليمين أكملا أو لا ولا بينات فليقسموا وليس شيئا واسمه ويقسم أي يقسمون الجمل. وقال ولا تصدق راعيا إذا ادعى أن له بعضا من الذي رعى إلا إذا قام له دليل فباليمين قوله مقبول إن تختلط غنم عامل مع غنم غيره بواد فادعى ولا شهود عامل شياها وغيره لنفسه ادعاها فإن من دخلت الشياه في غنمه مصدق بالحلف. أرجع الكفاء النص. إن اكتار الجيران للإصلاح أو لحفظ اكتاروا وباقيهم أبوا فاجبر عليه غير من تولى بنفسه نصيبه فكلا. قال عن الجراء إلى اكتاروا الإصلاح مسألة عامة مثلا كيف سور مزقنا بقريتهم والله كيف حراسة حوانيتهم والله مثلا قصبة من المشارب منها كاملين هيك الساعة ذاك اللي منهم آبا يحضر يجبروا الحاكم على أنه يحضر يغرم نصيبه يكون العاد متوالي العمل هو بنفسه تولي الحراسة هو بنفسه حراسة حيوان حانوته والله متولي العمل هو بنفسه، لكن معناها إنك تارى الجيران وللإصلاح على إصلاح سور البلد مثلا منهدم، أيوة والله لحفظ حفظ زرائبهم ننخل والله مثلا حوانيتهم وباقيهم أبو وحدين منهم أباو قالوا عنهم ما هم عاطين شيء ما هم حاضرين الجبر عليه معناها المذكور من إصلاح حفظه، أي لمن تولى نصيبه بنفسه يجبر عليه ذاك اللي ما تولى نصيبه ما باشر الحراسة هو بنفسه والله بغلامه والله ما باشر العمل بنفسه فكلا معناها انتهي عنه لا تجبره ذاك صلي باشر حراسة والله باشر العمل ذاك انتهي عنه كلا. وبقية جانب هذا الشريط لا تسجيل فيها فهي بالغة نعتذر عن ذلك هو خطأ وقع من غير قصده.